بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة 18 من تفسير سورة الأنعام، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. أذكر إخوتي وأخواتي بقول ابن مسعود عن هذه الآية الكريمة والآيتين اللتين بعدها، الآية 151 152 153 من سورة الأنعام. ابن مسعود يقول: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات، بدءا من قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: لعلكم تتقون. وكان ابن عباس يقول عن هذه الآيات: في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب، وتلا هذه الآيات الثلاث. طيب، الآية تبدأ بقول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. من هو اليتيم الذي أوصانا الله جل وعلا بالرفق به والإحسان إليه وعدم قهره، وأن لا نقرب ماله إلا بالتي هي أحسن؟ اليتم فقدان الأب في البشر وفقدان الأم في البهائم، فقدان الأب في البشر وفقدان الأم في البهائم. إن اليتيم في عالم الحيوان هو من ماتت أمه أو انقطع عنها، أخذ وبعد عنها. أما في عالم البشر، اليتيم من مات أبوه دون البلوغ. وفي الباب حديث: لا يتم بعد احتلام، يعني إذا وصل، إذا بلغ الصبي الحلم انتفت عنه صفة اليتم. لكن أحيانا تظل تلازمه هذه التسمية، تبقى تسمية مجازية، كما كان يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يتيم أبي طالب. وظلت هذه الكلمة معه حتى بعد أن بلغ الحلم وأن تجاوز مرحلة اليتم التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: لا يتم إلا بعد احتلام. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي ما فيه صلاحه وحفظه وتنميته، فيشمل كل وجه من الوجوه التي بها نفع لليتيم وزيادة في ماله. يعني القيم على أموال اليتامى ليس له أن يتبرع من أموالهم ولا أن يخرج صدقة، ما دام قيما على هذا المال فلا بد أن يتصرف فيه في حدود مصلحة اليتيم الدنيوية القريبة، إلا الصدقة الواجبة، الزكوات الواجبة: من ولي على يتيم وله مال فليتجر له فيه حتى لا تأكله الصدقة. أما يتبرع يمين وشمال من أموال اليتيم لا يصلح، إنما يتبرع من خالص ماله. طيب، حتى يبلغ أشده. ما هو أشده؟ قال: أن يبلغ سن التكليف مع إيناس الرشد. ليس بمجرد الاحتلام، نبذلوا أموال اليتامى إليهم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. هذا قد يكون عند سن 18-20 أن يكون تحت نظر القيم عليه وتحت إشرافه ومراقبته، يعطيه قدرا من المال يتصرف فيه تحت مراقبته، وكله يعني قوام على هذه التصرفات، يستطيع أن يبطل منها ما لم يكن في مصلحته. يبقى الضابط فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وإيناس الرشد قد يتفاوت من حالة إلى أخرى، لأن هذا هو الضابط العام الذي ينبغي أن يرجع عليه الأوصياء على أموال اليتامى. الحديث عن اليتيم في القرآن الكريم عن الإحسان إلى اليتامى ورد في أكثر من 20 آية. في سورة البقرة فخذ منها 4، سورة النساء 6، 4 آيات في سورة البقرة تحض على الإحسان إلى اليتامى، و6 آيات كاملة في سورة النساء، يعني بدءا من قول الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. إنه شريعة الله على من سبق من الأمم، وشريعة الله على هذه الأمة كذلك. في هذه الأمة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. سورة البقرة أيضا يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. سورة البقرة أيضا ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. سورة النساء وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، إلى آخر يعني آيات أذكر أبرزها فيما نحن بصدده. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وبالمناسبة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، تكررت مرتين، مرة في سورة الأنعام ومرة في سورة الإسراء. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي يحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وتمضي الآيات الكريمات فأما اليتيم فلا تقهر، ثم تجعل من علامات التكذيب بالدين: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. سنة المطهرة: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى وفرج بينهما قليلا. كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. الحافظ ابن حجر يقول: نعم، قال ابن بطال: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا منزله في الآخرة أفضل من ذلك. وأشار إلى مناسبة لطيفة وجميلة، نعم، قال: لعل الحكمة في كون كافل اليتيم تشبه منزلته في الجنة في القرب منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، لكون النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينه فيكون كافلا لهم ومعلما ومرشدا. أيضا كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه بل ولا أمر دنياه، يرشده ويعلمه ويحسن أدبه، فظهرت مناسبة ذلك. لا إله إلا الله. اشتكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، قال امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين، امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين، إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. بالمناسبة في نماذج المشرقة لا يفوتنا أن نشير إليها، الصغار عاشوا حالة اليتم وصاروا أعلاما كبارا. الإمام الشافعي رحمه الله لقد فقد أباه وهو دون العامين، فنشأ في حجر أمه في قلة من العيش وفي ضيق من الحال، يقول كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام، هو الذي يعني يتابع الدروس مع الصغار إذا قام، وحفظ القرآن وجالس العلماء وساد أهل زمانه. الإمام أحمد بن حنبل مات والده وهو حمل في بطن أمه، وعاش حياة فقر وخصاصة، فحضنته أمه وأدبته وأحسنت تربيته. يقول رحمه الله كانت أمي توقظني قبل الفجر بوقت طويل وعمري 10 سنين، وتدفئ لي الماء في الشتاء، ثم نصلي أنا وإياها ما شئنا من صلاة التهجد، ثم تنطلق بي إلى المسجد في طريق بعيد مظلم موحش لتصلي معي صلاة الفجر في المسجد، وتبقى معي حتى منتصف النهار تنتظر فراغي من طلب العلم وحفظ القرآن. تخيل أم تصبر هذا الصبر، ولهذا أصبح أحمد بن حنبل. هذه صناعة الأبطال وصناعة الرموز وصناعة يعني الجهابذة. الإمام البخاري صاحب الصحيح نشأ يتيما في صغره، وقرأ على 1000 شيخ، وصنف كتابه الصحيح وغيره من الكتب النافعة. بالمناسبة الرحمة باليتيم لا تمنع تأديبه ولو بالضرب المناسب عند الحاجة. لقد روى البخاري في الأدب المفرد عن عائشة قالت إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط، أي حتى يعتدل. والإمام أحمد يقول اليتيم يؤدب ويضرب ضربا خفيفا. لقد روى البخاري في الأدب المفرد عن أسماء ابن عبيد قال نعم قلت لابن سيرين عندي يتيم، فقال اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب به ولدك. يعني كونه يتيم لا يعني إلقاء الحبل على يعني على الغارب بحيث أنه ينشأ فاسد، يعني لا تكون قاهرا له أو عنيفا معه أو شديدا عليه لأنه باعتبار يتمه، إنما المقصود التأديب لا بأس بهذا. فقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء كما توعد على تركه عندما قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إن الله أهلك أمة من الأمم بسبب بخسها للكيل والميزان، أوفوا الكيل والميزان ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم، وقال تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ثم قال تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. ثم قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يا سلام، ما أجمل هذه القاعدة، ما أنبلها، ما أحوج أمة محمد في المشارق والمغارب إليها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا كقول الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيضا أي سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالله جل جلاله يأمر بالعدل في الأفعال والأقوال على القريب والبعيد، يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت في كل حال. من يعني مواقف العدل وإنصاف الآخر ما جاء في صحيح مسلم عن موسى بن علي عن أبيه قال قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال عمرو أبصر ما تقول انتبه. فقال أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك، وأمنعهم من ظلم الملوك. وإذا قلتم فاعدلوا، ومن أخطر ما يكون من البغي في القول التعميم والإجمال في الأحكام، أن تصف أمة بأكملها بالبغي أو الظلم أو فرقة بأكملها أو كذا. الله جل وعلا قال ليسوا سواء. الله جل جلاله قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. هؤلاء الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة وإن الله هو المسيح ابن مريم، يقول الله جل جلاله عنه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. هذه قضية وتلك قضية أخرى. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وكان أهل العلم يقولون ينبغي أن يؤخذ المبتدع والمخالف بالرحمة والإحسان لا بالتشفي والانتقام. نحن نجيد صناعة الأعداء، للأسف نحن نجيد صناعة الأعداء، الاستعداء بالبغي باللسان وتصعيد الاعتداء بالتزام السب واستثمار الأخطاء وتضخيمها والأفحش، استغلال آيات الدين وأحكامه وكلام أئمة المسلمين وتراثهم لتسويغ الاعتداء القولي أو المواقف التي تجسد البغي والاستطالة. وهذا ظلم رخيص مهما تذرع بأشكال الحق وأظهر التجرد والنصيحة في الخلاف. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للاعتبار بهذه الآية: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، أي بوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا. وإيفاء ذلك أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم، وأن تعملوا بكتابه وسنة نبيه، فهذا هو الوفاء بعهد الله عز وجل. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه قبل هذا، لتتذكروا عواقب أمركم وخطأ ما أنتم عليه مقيمون. هذه وصية الله حقا، هذا تحريمه حقا، ليس تحريم البحائر والسوائب والوصائل والحام التي حرمتموها بغير سلطان من الله، هذه وصية الله حقا وهذا تحريم الله حقا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ابن عباس كان يقول في هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله عز وجل. في الباب حديث ابن مسعود يقول: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في رواية أخرى للحديث عن جابر: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه فقال: هذا سبيل الله، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله، وقال: هذه سبل الشيطان، ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في الباب أيضا أيها الأحباب حديث النواس ابن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا، ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا ولا تعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج. فالصراط الإسلام، السوران حدود الله، الأبواب المفتحة محارم الله، ذلك الداعي على رأس الصراط إنما هو كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم. الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، واعظ الله في قلب كل مسلم. هذه هي الآيات المحكمات التي قال عنها ابن عباس في سورة الأنعام: آيات محكمات هن أم الكتاب، وتلا هذه الآيات الثلاث بدءا من قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى آخر هذه الآية الكريمة. نعم. ثم قال تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. طب هنا سؤال لطيف، ثم دي بتدل على الترتيب والتعقيب، وقضية سيدنا موسى سابقة لسيد محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف نفهم ثم في هذا السياق وفي كل سياقات مماثلة في كتاب الله عز وجل؟ يقول إن هذا ترتيب إخبار وليس ترتيب أخبار، أن الله جل جلاله أراد أن يخبرك بالقصة على هذا الترتيب، ترتيب في الخبر وليس ترتيبا في التنزيل، ترتيب في الخبر وليس ترتيبا في التنزيل. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. طيب ما معنى تماما على الذي أحسن؟ أولا كلمة تماما معناها أن الله جل وعلا قد آتاه الكتاب، فيه إتمام للنعمة وإكمال للفضل الذي تفضل به على كلمه موسى عليه السلام. لكن ما المقصود تماما على الذي أحسن؟ قيل إن معنى الآية أنه تمام على المحسنين من قومه، أي أتممنا فضيلة موسى بالكتاب على المحسنين، أظهرنا فضله عليهم، والمحسنون هم الأنبياء والمؤمنون. نعم. وقيل الذي أحسن مقصود به موسى عليه السلام، أي على ما أحسن تقديره آتيناه الكتاب يعني التوراة إتماما للنعمة عليه، جزاء لإحسانه في الطاعة والعبادة وتبليغ الرسالة والوقوف عند الأمد والنهي، أي جزاء من الله على إحسانه في عبادة ربه عز وجل. نعم. وقيل معناه على الذي أحسن موسى من العلم والحكمة، أي آتيناه الكتاب زيادة على ذلك. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. الله جل وعلا يعني كثيرا ما يقرن بين ذكر القرآن والتوراة، كقوله تعالى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، وما جاء في أول السورة قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه، سورة الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ثم آتينا موسى الكتاب تماما، أن الله أتم نعمته عليه وأظهر فضله على المحسنين من قومه وكافأه على إحسانه في عبادته لربه عز وجل. كل هذه المعاني تحتملها الآية الكريمة فلا منافاة بينها. أحبتي أخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في محاضرات الغد إن شاء الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.